في النصف الأول من هذا العام 2021 توقع تقرير أممي أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي بسبب انهيار قطاع السياحة جراء تداعيات جائحة كورونا إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، ومنيت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين. كل ما ذكر في الدقيقة السابقة هو إحصائيات ما قبل التعرف إلى أوميكرون، الطفرة الجديدة التي باتت ترعبنا وتملي علينا شكل حياتنا وكيف نتعامل معها ومع أنفسنا ومحيطنا، والتي على ما يبدو تعيد كابوس 2020 و2021 وأيام الحجر الصعبة والإغلاق المقلق. فهل يعود سيناريو الرعب على جيوبنا وحساباتنا البنكية؟ بما أننا على عتبات عام جديد وبعضنا يرغب بالاحتفال بوداع هذه السنة وأحداثها الكثيرة وربما السفر والسياحة الشتوية واستقبال عام جديد في مكان لا يخطر على بال، وبما أنه درجة العادة أن نتفائل أو نزعم أننا متفائلين أو نكون كذلك بالفعل، قررنا في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة أن نتحدث عن السياحة والاقتصاد ونسلط الضوء على تداعيات كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمي في ظل انهيار قطاع السياحة، وهل يعود عالمنا كما كان؟ ضيفنا في حلقة اليوم السيد جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. أهلا بكم، معكم براء صليبي، بدأت حلقتنا. كشف التقرير الذي تحدثنا عنه في مقدمة الحلقة وهو لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كشف أن انهيار السياحة الدولية بسبب وباء كوفيد قد يؤدي إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز 4,000 مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط، ومنيت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين ومثله تقريباً في 2021. سنبدأ مع ضيفنا السيد جابر بن عطوش وهو رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، سيحكي لنا بالتفصيل كيف حصلت هذه الخسارة ولماذا. شكرا إذاعة الآن على هذه الاستضافة وعلى اهتمامها بالقطاع السياحي وبجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة. حقيقة القطاع السياحي شهد أسوأ كارثة ممكن أن نتحدث عنها في هذه السنوات الأخيرة، ولم تعرف القطاع طيلة نشأته وتواجده مثل هذا الانهيار نتيجة الجائحة الغير مسبوقة، حتى أن الخبراء يقدرون الخسائر بأرقام مفزعة جدا، والحديث عن 4 تريليون دولار لسنتين هو رقم غير قابل للتشكيك، بل على العكس نعتبر أن حجم الخسائر قد يكون أكثر من ذلك بكثير، ولعدة أسباب أهمها أن القطاع توقف توقفا شبه كلي سنة 2020، حيث تراجع الاقتصاد السياحي إلى أكثر من 70%، خصوصا مع تراجع النقل الجوي، حيث أعلنت المنظمة العالمية الاتحاد الدولي للطيران المدني عن تراجع النقل الجوي سنة 2020 إلى أكثر من 90% في جميع أنحاء العالم، حيث توقف النقل توقفا كليا، كذلك الرحلات البحرية، وهو ما أدى إلى كوارث اجتماعية، حيث تم تسريح عشرات الملايين من الموظفين والعملاء سواء بالنزل أو بشركات الطيران أو بالوكالة الأسفار وكل القطاعات المتداخلة. نضاف إلى ذلك عديد المؤسسات الاقتصادية التي أعلنت إفلاسها مثل شركات الطيران، النزل، المؤسسات النقل البحري، وكالات الأسفار، جميع القطاعات المتداخلة. انضاف إلى ذلك حجم الخسائر المترتبة عن الإفلاس وتراجع إمكانية السداد الديون. عديد المؤسسات استهلكت الاحتياطيات المالية واستهلكت رأس المال، ومع العلم أن المؤسسات المالية في العالم لم تكن السند الحقيقي لهذا القطاع، بالرغم من أن القطاع ساهم مساهمة كبرى في الانتعاش الاقتصادي إلى غاية سنة 2019، حيث بلغت نسبة النمو أكثر من 7% بالنسبة لسنة 2019، وكان من المتوقع أن تكون نسبة النمو برقمين سنة 2020 و2021. للأسف لم يتحقق هذا المطلوب. حجم الديون ثقيلة وثقيلة جداً. بالعودة إلى التقرير الذي ذكر أن خسارة بالقيمة نفسها مني بها قطاع السياحة هذا العام 2021، مشيراً إلى أن انتعاش السياحة سيكون مرتبطاً إلى حد كبير بالتوزيع المكثف للقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم. وقالت إيزابيل دورانت الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قالت إن العالم يحتاج إلى جهود عالمية للتطعيم تسمح بحماية العاملين وتخفيف الأضرار الاجتماعية واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالسياحة مع أخذ التغييرات الهيكلية المحتملة في الاعتبار. ولأن معدلات التطعيم غير متساوية، إذ تم تلقيح أقل من 1% من السكان في بعض البلدان وأكثر من 60% في دول أخرى، يشير التقرير إلى أن الخسائر السياحية أكبر في البلدان النامية. وقالت منظمة السياحة العالمية إن خبراء هذا القطاع لا يتوقعون العودة إلى التدفق المعتاد قبل 2023 وحتى بعد ذلك، والعقبات الرئيسية هي القيود المفروضة على السفر والاحتواء البطيء للفيروس وضعف ثقة المسافرين وبيئة اقتصادية غير مواتية. هذا ليس كل شيء، فهناك أكثر من 100 مليون وظيفة مهددة. في مواجهة فيروس كورونا، فرضت الحكومات إجراءات إغلاق وحجر صحي وقيودا أخرى أضيف إليها قرار الناس بالحد من رحلاتهم، وانخفض عدد السياح الدوليين والوافدين بنسبة 74% في 2020 مقارنة بعام 2019، وكانت بداية 2021 أسوأ بالنسبة لمعظم الوجهات، إذ بلغ متوسط الانخفاض العالمي 88% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. أما المناطق الأكثر تضرراً فكانت شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. أما المناطق الأقل تضرراً فهي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ومنطقة البحر الكاريبي. وجعل هذا الوضع وظائف كثير من العاملين في هذا القطاع مهددة، فقد حذر التقرير من أن العمال غير المهارة الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب انخفاض عدد السياح الوافدين لن يجدوا على الأرجح عملاً في مكان آخر. وقدرت منظمة السياحة العالمية عدد الوظائف المرتبطة بالسياحة بشكل مباشر والمعرضة للخطر ما بين 100 إلى 120 مليوناً. عن بعض هذه الصناعات المرتبطة بالسياحة والتي تأثرت بشكل كبير وربما أعلن أغلبها الإفلاس في مرحلة ما، يحكي لنا ضيفي السيد عطوش. نعلم الارتباط العظيم بين القطاع الصناعات التقليدية والوفود السياحية والحركة السياحية في العالم، حيث أن أغلب المسافرين وأغلب السياح في كل تنقلاتهم يتبضعون من الصناعات التقليدية كذكار للزيارات، والصناعات التقليدية تشغل ملايين من الموظفين حول العالم. كذلك القطاعات الصناعات التحويلية التي تزود النزل وتزود المؤسسات السياحية، النقل السياحي كذلك بالنسبة لوكالات أسفار حيث توقف اقتناء الحافلات السياحية سيارات رباعية الدفع. كذلك الصناعات التحويلية للمواد الفلاحية، نعلم جيدا أن القطاع السياحة من أكثر القطاعات استهلاكا للمنتوجات الفلاحية والمنتوجات ذات الجودة العالية والمنتوجات الخاصة. بالنسبة لنا كجامعة تونسية لوكالة أسفار والسياحة، نعتبر 4 تريليون دولار ليس حجما حقيقيا إذا لم نضف إليه الخسائر الاجتماعية، الكوارث الاقتصادية، المؤسسات التي أعلنت إفلاسها. سألنا ضيفنا هل هناك أرقاما عن الشركات التي أعلنت إفلاسها أو التي سرحت موظفيها، وهل بالإمكان ذكر بعضها بشكل تفصيلي أكثر وكيف تأثرت؟ نستمع إلى السيد جابر عطوش. ليست هنالك أرقام حقيقية في العالم تعطي بيانات واضحة حول عدد المؤسسات التي أفلست، ولكن نعلم جيدا من موقعنا أن المؤسسات الفندقية حول العالم قامت بتسريح نسب كبيرة وكبيرة جدا من الوظائف. كذلك تم الاستغناء عن عديد الشركات المتعاملة، كذلك سياحة البواخر البحرية التي تضررت تضررا كليا، ونعلم جيدا المشاكل التي حصلت في بداية انتشار جائحة، عديد البواخر التي توقفت، والخوف الذي انتاب المسافرين. هذا أدى إلى توقف الرحلات البحرية، إلى شلل تام. المطاعم السياحية التي ترتبط ارتباطا عضويا بالتنقل السياحي، بالمواسم السياحية، بالوفود السياحية، كذلك هنالك توقف وشلل تام على مستوى هذا القطاع. الفضاءات الترفيهية والملاهي توقفت، وأدى ذلك إلى غياب كلي لهذه الفضاءات. هنالك صور حقيقة شاهدناها عبر العالم لفضاءات مغلقة، لفضاءات أدى إيقافه عن العمل، لتسريح العمال، لتسريح الموظفين. قطاع السياحة الاستشفائية والتجميل، هنالك عديد الدول المختصة في هذا المجال، أدى توقف النقل الجوي وحرية التنقل إلى توقف هذه القطاعات. المستشفيات المختصة توقفت عن العمل. المواقع والمتاحف الأثرية، نعلم جيدا أنها مرتبطة كذلك بالقطاع السياحي. كذلك قطاع آخر لا يقل أهمية هي السياحة الدينية. بالنسبة لمختلف الديانات، هنالك وفود أجنبية ووفود سياحية تشتغل على السياحة الدينية. كل ذلك يؤدي حتما إلى الحديث عن أن الأزمة أزمة عميقة، أزمة غير مسبوقة، أزمة تنبئ بالأسوأ، خصوصا وأن تسريح العمال قد يترتب عنه فقدان الكفاءات في صورة ما إذا عادت القطاعات من جديد إلى العمل. لكن هذه الكورونا منحتنا استراحة محارب لنستعيد بعض قوتنا، وعليه شهد قطاع السياحة الدولية انتعاشا ملحوظا في الربع الثالث من 2021، وصلت نسبته إلى 58% على أساس سنوي. هذا ما قالته منظمة السياحة العالمية، وذلك طبعا بفضل انتعاش السياحة خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، خصوصا في أوروبا. نحن متأكدون من أن بعض مستمعينا عاشوا لحظات سعيدة مع هذا التعافي، وسافروا لقضاء إجازاتهم الصيفية مع العائلة أو برفقة الأصدقاء، أو ربما للتشافي من فترة الإغلاق سيئة الذكر. لكن التعافي ما زال هشاً، فمنظمة السياحة العالمية أوضحت أن عدد السياح الوافدين خلال الربع الثالث من 2021 كان أقل ب 64% عن مستويات عام 2019. وبحسب التقرير، سجلت أوروبا أفضل أداء نسبي في الربع الثالث، فقد انخفض الوافدون الدوليون بنسبة 53% عن الفترة نفسها من عام 2019. وأورد التقرير أن الارتفاع في الطلب مقارنة مع 2020 كان مدفوعاً بزيادة ثقة المسافرين وسط التقدم السريع في التطعيمات وتخفيف قيود الدخول في العديد من الوجهات. ويرى التقرير أيضاً أنه على الرغم من التحسينات الأخيرة، فإن معدلات التطعيم غير المتكافئة وسلالات كورونا الجديدة يمكن أن تؤثر في جميع أنحاء العالم على التعافي البطيء والهش، وتوقع أن تؤثر الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الوباء في الطلب على السفر. وقد تفاقمت تلك الضغوط فعلا بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط وتعطل سلاسل التوريد. ورجحت منظمة السياحة أن يظل عدد السياح الدوليين الوافدين ما بين 70 إلى 75% أقل من مستويات عام 2019 في 2021 ككل، وهو انخفاض مشابه لما حدث في 2020. أيضا من المتوقع أن تستمر تأثيرات الجائحة على هذا القطاع حتى 2024. لكن رغم ذلك، وحسب رأي ضيفي، هناك بعض الدول تمكنت من احتواء هذه الأزمة بشكل مؤقت ربما وبطرق وقائية، سيذكرها لنا السيد جابر وكيف ساعد ذلك. وقع الاعتماد في بعض الدول على السياحة الداخلية كحل بديل، ولو أنه ليس حلا نهائيا، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات ومن وظائف. للأسف هذا لم يحقق الغاية المرجوة، لاحظنا عديد المؤسسات من مطاعم سياحية في أوروبا، من نزل في حول العالم، من علامات وماركات عالمية أعلنت إفلاسها أو أدت إلى تسريح أكثر من 50 أو 60% من عدد الوظائف. القطاع يمر بأسوأ أزمة شاهدها عبر التاريخ، ولذلك كنا دعونا وندعو من جديد المؤسسات المالية في العالم أن تقف وقفة حقيقية مع هذا القطاع، الذي من بين القطاعات التي ستحقق عودة سريعة إذا ما تم السيطرة على هذا الوباء، خصوصا ومع تنامي التلقيح، مع تنامي الحلول الطبية والسرعة التي يحاولون بها البحث عن الحلول العملية من أجل الحد من الانتشار. لابد من تعامل حقيقي في مقاومة هذا الوباء. في 20 دقيقة مع براء صليبي. ماذا عن السياحة العربية وعن تداعيات كورونا عليها؟ كشأن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية، تسيطر 3 دول كبرى على نحو 59% من الناتج المحلي لقطاع السياحة، وهذه الدول هي السعودية، الإمارات ومصر، وهو ما يجعلنا نرى مدى التأثير السلبي لجائحة كورونا على هذه البلاد. توقفت حركة السفر والسياحة لعدة أشهر في هذه البلدان، فضلاً عن إيقاف أحد أهم الموارد السياحية في السعودية، وهو السياحة الدينية لشعائر الحج والعمرة، كما توقفت سياحة الشواطئ في مصر بنسبة كبيرة خلال عام 2020 وحتى الأشهر الأولى من عام 2021، وهي تمثل ذروة السياحة الأوروبية لمصر، حيث يحرص السائحون الأجانب على قضاء عطلة رأس السنة على شواطئ البحر الأحمر في مصر. أما في الإمارات، والتي تعتمد بشكل كبير على سياحة المؤتمرات والمعارض المتنوعة، تراجع الإنفاق السياحي للوافدين عام 2020 بنسبة 66% لتصل إلى 48.7 مليار درهم، أي ما يقارب 13 مليار دولار، بعد أن كانت 143 مليار درهم عام 2019. ولا شك أن السياحة تأثرت في دول النزاعات بالمنطقة العربية بسبب الحروب المسلحة وتداعيات جائحة كورونا. سوريا مثلاً قبل 2011 كانت واجهة سياحية منافسة بين دول المنطقة لما تتمتع به من مقومات سياحية كبيرة، وكذلك حيوية النشاط التجاري والاقتصادي فيها. وإن كانت السياحة في اليمن في وضع تنافسي أقل من سوريا، إلا أنها تمتلك كذلك مقومات سياحية مهمة يمكن أن تجعل منها واجهة سياحية إذا ما شهدت استقراراً سياسياً وأمنياً خلال الفترة المقبلة. وثمة دول عربية أخرى مثل تونس تعد السياحة فيها من الأنشطة والموارد الاقتصادية المهمة، لكنها تأثرت بسبب عدم الاستقرار السياسي وكذلك التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا. سألنا السيد جابر بن عطوش، رئيس جامعة وكالات الأسفار التونسية والسياحية، ما هي الأوضاع في تونس وما هي أوضاع السياحة بعد انتشار المتحور أوميكرون في 89 دولة؟ لا يخفى على أحد أن تونس تعتبر القطاع السياحي قطاع أساسي ومحوري، ويساهم بنسبة تزيد عن 14% من الناتج القومي الخام، وشهد تطور سريع جدا، ويشغل مئات الآلاف من العمال وآلاف المؤسسات السياحية، وكالات أسفار ونزول ومطاعم سياحية، وعديد الشركات النقل الجوي، و مئات الآلاف من العمال في القطاع الصناعات التقليدية والتحويلية. التأثير كان تأثيرا كارثيا، لم نشاهد عودة للقطاع السياحي، ولم نشاهد كذلك عودة للرحلات الجوية. انتظرنا أن تكون هنالك عودة في نهاية السنة وفي بداية سنة 2022، إلا أن المتحور الجديد أوميكرون، والذي انتشر بطريقة رهيبة، خصوصا وأن الجائحة تنتشر انتشارا كبيرا في أوروبا، المزود رقم واحد بالنسبة لتونس بالسياح، الحدود المغلقة مع دول الجوار على غرار الجزائر وليبيا، كذلك توقف النقل الجوي أو المنع من التنقل والحد من التنقل حفاظا على سلامة المسافرين ومنع العدوى في تونس. كل ذلك كان له تأثيرا سلبيا، بالرغم من أنه في تونس تم السيطرة بنسبة كبيرة جدا على الجائحة، تم تلقيح أكثر من 50% من عدد السكان، تم تلقيح نسبة تتجاوز 95% من العاملين في القطاع السياحي والقطاع المرتبط بالقطاع السياحي. القطاع السياحي ليس محلي، هو دولي، هي حركة بين الدول، هي حركة بين الشعوب تقتضي التواصل، ولا سياحة بدون نقل جوي، لا سياحة بدون نقل بري بحري، لا سياحة مع غلق الحدود. نعتقد أن القضاء على الأسباب هي الحل الأنجع لعودة النشاط، والحل العلمي صحي دولي بامتياز. ننتظر مرور الموجة الخامسة في أوروبا وننتظر التراجع، لكن يبقى ديما الهاجس أنه مع كل موجة تمر ننتظر موجة جديدة، ولذلك لابد من أن يكون هنالك حلا جذريا لهذا القطاع. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي. لا تنسوا أنه بالإمكان متابعة بودكاست في 20 دقيقة عبر منصات بودكاست المختلفة. شكرا لكم ولطيب الاستماع، إلى اللقاء.